ثم بعد سنة أو نحو ذلك، هذا مذكور في المقدمة، أوقفني بعض إخواننا على مجموعة رسائل ابن حزم وفيها رسالة في إباحة الملاهي. وهو يعني ابن حزم قد تعرض لهذا الموضوع في كتاب المحلى بشيء من التفصيل، وذكر هناك نحو 10 أحاديث وضعفها كلها. ثم كما هو معلوم عن ابن حزم رحمه الله من تأويل القرآن بالغ مبالغة خطيرة جدا، أحكم بالوضع مع أنه النقد الحديثي ما يصل به الأمر أن يقول بأنه حديث منقوع وإنما ضعيف. اندمعت أرد أيضا على ابن حزم في صفحات كبار يعني. المهم ملحوشة الرسالة عندي لا أبا ما بها هذا وقته يعني زفافة يعني. وقلنا آنفا إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه. نحن بدأنا منذ شهور لإعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفيه برقم 91 حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون قد مسلحوا في رضمة وخناديق. هذا الحديث من جملة الأحاديث اللي تعقبني فيها هذا الإنسان لغل له لله أو أن يقسم الله ظهره. ابن عبد المنان هذا كتب مقالا في جريدة الرباط والسبيل، لا بعدها صار السبيل في ذاك الزمان بالأول جريدة أردنية قريبا نعم. مقال في نحو 3 أعمدة طوال حول هذا الحديث القضيب، وجاء هنا بعجائب من الكتم العلم وادعاء ما لا علم له به ونحو ذلك. قلت في نفسي هذا ما رد عليه، لكن كان الكتاب طبع لما اطلعت على المقال، كان الكتاب قد طبع. عملت استدراكات في آخر المجلد هذا الذي هو تحت الطبع الآن، رددت على الرجل بشيء من التفصيل في عدة صفحات. قلت إذن أنا لماذا لا أهتبلها فرصة وبعيد النظر في الرسالة وبربطها بهذا الواقع وبنشر على الناس، وأنا الآن في هذا الصدد يعني بيضت رسالة وأنا انتهيت فقط من الفصل الأول الذي هو خاص في سرد الأحاديث الصحيحة من تلك الأحاديث التي ضعفها ابن حزم، لأنه ساق نحو 10 أحاديث وضعفها كلها بما فيها حديث البخاري. وهنا ما في مجال الآن ذلك الوقت لبيان خطأ ابن حزم في تضعيف الحديث، كذلك مقلد هذا ابن عبد المنان. إنما الشاهد انتهيت من الفصل الأول في سرد هذه الحديث وتخريجها بشيء من التفصيل العلمي. وأنا في هذا الصدد، وهنا الشاهد، نقف على رسالة ألفها أنا هنا منذ 1407 هنا الرد على الغماري الذي ألف رسالة بتصحيح حديث حياتي خير لكم اللي أثار هذا الطحان. والله الله يجزيه خير أخونا علي الحلبي، ذكرني هذه الأشياء أي مناسبة الآن. بعيد النظر في الرساله وفي المقدمه ترد على الطحان هذا وتنشرها. قلت والله صدق ان شاء الله بعد ما انتهي من رساله الملاهي والرد على ابن حزم نشرع في تلك وننشرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.